الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الطريق الذي رقمه في وكالة جسم خان في الطريق الخان، وهو وكالة. وقلنا بأن الوكالة تدل على الوثاقة باعتبار السيرة، أن السيرة العقلائية جارية على أن غير الثقة لا توصل إليه الأمور، خصوصا الأمور المالية. هذا أمس ذكرناه، وذكرنا أيضا هذا، وأنه نحن نجد، وذكرنا أيضا أنه لو قيل نحن نجد كثيرا من الوكلاء وكلاء الأئمة صلوات الله عليهم قد صدر الذنب في حقهم، وهذا معنى أن الوكالة لا تستلزم الوثاقة. إذا قال قائل هكذا تنسوي قدس الله هكذا، فجوابه أن هذا انحراف متأخر، وإلا كيف الشخص المنحرف في حالة انحرافه يوصل إلى الموت؟ هذا كل أمس ذكرناه، في هذا اليوم أقول هذا كله مضافا إلى أن الشخص إذا كان كاذبا وليس ثقة في أقواله فلا يليق الإمام ومقام الإمام التعامل معه، لأن في ذلك نحو من التجاوب والتفاعل مع الانحراف والتجاوب من مقام الإمامة، حتى لو كان بمقدار يسير هو أمر غير لائق. وبهذا يندفع ما قد يقال من أن بالإمكان اضطراب أن شخصا هو أمين في باب الأموال ولكنه ليس بثقة في باب الأقوار، فلعل الإمام أوكل الأمور المالية إلى شخص باعتبار أنه أمين في الأمور المالية، ولكنه في نفس الوقت ليس هو ثقة في أقواله. إن هذا الكلام مفتوح، باعتبار أننا لو تصورنا هذا التفكيك خارجه ولم نقل هو مجرد شنو في الحقيقة، افتراض بلا مصداق خارجي له عادة، عادة ما على مصداق خارجي، فإن الشخص عادة يكذب وعين في القضايا المالية والامتحان وين يصد المالية وينذر او ينعبد، تحقق شخص هو في الامور المالية امين وفي غيرها ليس بامين. لو تقول ان هذا متحقق نقول ان الشخص ما دام ليس ثقة في اقواله في المجالات الاخرى فهذا بنفسه يقلل من درجة الاعتماد عليه ومن امانته في الماليات، ولا يقدم في مثل هذه الحالة العقلاء على التعامل معه في القضايا المالية. اضافة الى انه لو افترضناه غير ثقة في اقواله فلا يليق بالامام ومقام الامام التعامل معه في القضايا المالية لما ذكرناه من ان ذلك نحو تجاوب مع الانحراف. وعلى اي حال نحن نرى ان طبيعة كل شخص ترى نظره يفتح على باب العادل فلا أقول لك ترى اجتهاد بعيد باب الرجال. نحن نرى أن وكالة شخص من قبل الإمام تستلزم وثاقته في السير الحكماء وليس لأدلة أخرى من قبيل اخي العزيز ان القرآن الكريم نهانا عن الركون الى الظلم والظالمين بقوله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا. على اي حال ليس المستند هذا وامثال فان هذا ضعيف كما هو اذ عنوان الظالم والركون منقرفان عن امثال المقام وانما المستند ما ذكرناه من السيره القتله. بعد ذا اطيل اكثر، ولكن من باب الفائده الخارجيه اذكر هذا الشيء لطيف لا باس به. وبهذا الطريق اي استبدال الوكاله بالوكاله نميل الى توثيق البطائن، فانه وقع محلا للقال والقيل الطويل. علي ابن حمزة ابي حمزة البطائن ايش بعد فيما عن كتابهم عن ابي بصير وهذا يروى عن ابي بصير ايه؟ وقد ورد في حقه وكان هذا الرجل استفدت شوي ونكتب من احد الاشخاص الذين اودع عندهم على ما يقال والله العالم اودع عندهم الامام الكاظم امواله، يعني كان امين الصندوق، كان امين الصندوق، كان امين الاسم، كان عنده امناء للصندوق. امام الكاظم سلام الله عليه واحد منهم هو هذا. ايه بنوك كانوا احسنتم كل واحد وبنك بعض. وحينما توفي الامام الكاظم سلام الله عليه وقف جماعة عن القول بامامة الرضا سلام الله عليه، وكان السبب او بعض السبب احتياطا نقول في حق البعض، كان السبب او بعض السبب هو هي الاموال، حيث لو اعترفوا بالامام الرضا فلازمه تقديم الاموال علما الى الامام الرضا سلام الله. بريد هذا صحيح. فوقف جماعة وسموا بالواقف وهم كثيرون من الرواة من الواقف كثيرون على الحد، ومن عمودهم على ما يقال البطائن علي بن أبي حمزة. وقد ورد وقد ورد في حقه انه حينما وضع في قبره أجارنا الله وإياكم في تلك الحالة بحق محمد وآل محمد، أنه ضرب على رأسه ضربة اشتعل قبره بسببها نارا. وعلى اي حال هذا الشخص له روايات كثيرة، هاي المشكلة، وكان قائدا لأبي بصير حيث ان ابا بصير كان بصيرا فيحتاج الى قائد، وكان السائق القائد علي بن ابي حان البطائن. ولذلك كثرت روايات البطائن عن ابي بصر. واذا تمكنا من توثيق هذا الشخص بشكل يجوز لنا يصح معه الاخذ برواياته فيؤثر ذلك على الموقف العملي تجاه الروايات لانها كثيره روايات البطاقه. ونميل في توثيقه بهذا البيان فاذكره من بعض قائد الانا في ويتر ليس محل ذكره هنا. وهو ان يقال لو ثبت كما هو المعروف ان ابا بصير كان من الوكلاء الذين اودع عندهم امام القاضي الاموات لو ثبت هذا الشيء لو ثبت ان البطائني من الوكلاء الذين اودع عندهم الامام الكاظم الاموان كما هو المعروف هذا الشيء فنقول ايداع الاموان دليل على وثاقته بالسيره الاخرى. ثم نقول نحتاج الى مقدمة ثانية هاي واحدة بس. نقول ان الشخص اذا انحرف انحرافا بهذا الشكل بحيث انكر ستة من الائمة بعدين لأجل أموال طعام الدنيا فالعقلاء أيضا والمؤمنون أيضا العقلاء المؤمنون يتوقفون حينئذ من الرواية عنه بعد ما صدر عنهم الانحراف إذ هذا الذي انحرف بهذا الشكل ما المانع له أن يكذب بعد ذلك في الروايات سهل أخذ الروايات عنه نحو تأييد انحرافه وقضية وجوب النهي عن المنكر تقتضي ان شنو تقتضي ماذا ان نمتنع الامتناع من اخذ الروايات عنه. واذا قبلنا هذا المطلب الثاني يثبت ان كل ما رواه الثقات عنه والاجل عنه كان قبل انحرافه وبذلك يجوز الاقل قبل انحرافه الثقات ماذا من اصحابنا اذا اخذوا هذا لابد بل لا فاذا واقف مثل ربع ذاك مطلب شنف ثاني لا هذا صحيح كما تقول على اي حال بل اخي العزيز بل جيد هذا كله في الطريق ماذا الخامس الطريق السادس رواية الثقة عن شخصين ينسب الى المحدث النوري صاحب المستدرك القول بأن الثقة إذا روى عن شخصين كذلك دليل على الوثائق، وهو رأي غريب لأن لازمه وثاقة جميع الرواة. فالشيخ الطوسي ثقة، وبقاعدة الثقة لا يروي إلا عن ثقة يلزم وثاقة من روى عنه، وبتثبيت القاعدة من جديد يلزم وثاقة من قبل ذلك، وهكذا حتى نصل إلى الإمام. فالجميع حينئذ ثقة، بل يلزم عدم الحاجة إلى تصنيف كتب من قبل النجاشي والشيخ الطوسي وغيره. نعرف الراوي شنو ما تحاجه بعد تغدو على معرفة ذاته واحد. واحد كان يوصفوه تستيه بعد يوصفوه بدو عاد يسقى بعد الزقية ماذا كلهم ماذا يصيرون ثقات حين هذه ايه بعد من احتاج بالكون لا نحتاج الى كتب رجالية حين عبين على اي حال بني مولانا العظيم ونحن نرى كثيرا ما يروي الثقات عن اشخاص طعنوا طعنا اكيدا اجل نميل نفسيا ما ادري بعد ميلك ويا ميلي ولا ما ادري هذا ميل نفسان نميل نفسيا الى ان الاجلة متى ما اكثر من الرواية عن شخصين كان ذلك آية وثاقته، فإن العاقل لا يروي كثيرا عن شخص غير ثقة أو مجهول الحال. إذ ما الفائدة من تسجيل روايات كثيرة عن شخص حاله مشغول؟ نعم يمكن أن يروي الثقة مرة أو مرتين أو ثلاث أو أربع أن تورق لغرض معين، ولو لأجل أنه اطمأن في المورد الخاص بصدقه، ولكن الإكثار عنه لا يتناسب وفعل العاقل. خصوصا ونحن نرى انهم يسجلون كنقطة ضعف على شخص كون يروي عن المجاهيل والضعاف. فأحمد ابن محمد ابن خالد ذكر في ترجمته أنه يروي عن الضعاف، ولأجل ذلك أخرجه أحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري من طور تفرق فاطلع من طور. وقيل في ترجمة العياشي والكشي أنهما يرويان عن الضعاف. وكأن ذلك سجل نقطة ضعف عليه. وأن المناسب أن لا يروي، أن لا يروى عن الضعفاء والمجاهيل. ولو معتبرة لكنه نقطة ضعف عنده، ما شكل فسق في حقه وفي وداعته. هذا الأمر شنو يروي؟ فإذا كان شخص ضعيف إلى من أخذ فيه، وإذا كان غير ضعيف هذا بعد من نفسية الإسلام، هذا بعد كاد علمه من نفسية الإسلام. نوثق ابراهيم ابن هاشم، فان ومحمد ابن اسماعيل هاي من باب قاعده اقول. اما بالنسبه الى ابراهيم ابن هاشم فلم يرد في حقه توثيق صريح، سوى انه نشر احاديث مدرسة الكوفة ونقلها علما الى قم، نشر احاديث الكوفيين بقم، ولكن ولده علي صاحب التفسير اكثر الرواية عنه الى حد يمكن ان يقال ربع او ثلث روايات علي هي من طريق شنو والده، وتشكل الاف طبيعي الاف هو الثلث الربع الاف الروايات فوق الالف، لا تقول الاف فوق الالف. توثيق هذا الشخص في الحقيقة مهم جدا، وإلا يلزم أن نطرح مجموعة كبيرة من الروايات. وأحد الطرق لتوثيقه هو هذا، أن نقول بأن ولده أكثر من الرواية عنه إلى هذا الحد الكبير. وكيف يكثر بهذا الحد اذا لم يكن والده ثقة لديه. وطبيعي هناك طرق اخرى مثلا هو اي على حد عدنان بس هذا احد الطرق. واما بالنسبة الى محمد بن اسماعيل فقد ورد في الكافي في موارد كثيرة ان الكليني هكذا يقول محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شعبان ثم يتم بقية السنة. وقد وقع الكلام في ان محمد ابن اسماعيل هذا من هو؟ ومحمد بن اسماعيل مربت بين ثلاث، احدهما محمد بن اسماعيل ابن بديع، ابن بديع الذي هو من اصحاب الرغى سلام الله عليه وهو من الثقات الاجل، واثنان منهما الدقدقي والنيسابوري لم يرد في حقهما توثيق. وهذا الشخص الذي يروي عنه الكليني يبعد ان يكون هو منه، يبعد ان يكون ابن بديع، لان ابن بديع من اصحاب الربا، فكيف يروي عنه الكليني؟ واعجب من العجاب واغرب من الغريب ان يؤلف السير حسن الصادق رحمة الله عليه صاحب تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام يؤلف رسالة في اثبات ان هذا محمد بن اسماعيل الذي ابتدأ به الكليني هو ابن بزي، رسالة ألفها مطبوعة. على اي حال وحيث يبعد انه ابن بزي يدور امره بين البقية الذين لم يثبت وستوثيقهم. فما هو الطريق اذا؟ هاي اما مسألة مهمة لان محمد بن اسماعيل كثير على غير التابعات ويمكن التخلص بالبيان الذي ذكرنا وهو يعني تخلص عن اثبات الوفاة، وهو ان الكليني اكثر من الرواية عن محمد بن اسماعيل. والثقة الجليل مثل الكليني لا يليق به ان يكثر الرواية عن شخص هو مجهول الحال لديه. هذا الطريق اخي السادس انتهى. السابع ماذا الى بعد ان شاء الله؟ بس قبل ما اختم الحديث غد ان شاء الله اريد ان تحضروا لي شوية تطبيق عملي، اريد ان شاء الله انا فترة اطبق عملا حتى نستفيد شلون هاي المرة واحدة ما يفيدنا. الحديث الاول من الباب الاول من الجزء الاول من الوسائل اللي هو نفس هذا ما تعطيك اياه انا محمد بن علي بن الحسين بأسانيده عن محمد بن حمران وجميل. هذا الحديث شلون طبيعي نمشي على التسلسل ان شاء الله اذا خلصنا طبيعي. بعد هو هذا شلون هو هذا الحكي بأسانيده شلون نطلعه شلون الى اخره. انا ان شاء الله هو هذا امارس العام فترة ونمشي على الترتيب ان شاء الله. بعدين ناخذ الحديث الثاني بعدين الحديث الثالث وهكذا يعني اشبه بالدراسة والتطبيق والمزاولة العملية. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا أمس لما نطيتكم الحديث وقع اشتباه مني لا إله إلا الله. الاشتباه شنو؟ أنا مبلغ الحديث الأول من الباب الأول من الجزء الأول بس ما قلت ماذا قلت الطارئ. غرابي كان كتاب الطهارة عادة ما للفتل تذالج من كتاب الطهارة. هذا بعدين لما رحت للبيت على الذهن انه راح اقوى سيراجعون لكن قلت مما يهون الخط انا اطيتهم انا سندين ها والعمر سهلون كيفما كان ماذا الاجر على قدر مشقة ان شاء الله. بس خلينا نمشي على هذا الحديث الذي هو من كتاب الصميع انا المهم هذا ان شاء الله على الاحاديث الاخرى حضرون جيدا. الحديث هذا في اول باب من كتاب الطهارة اخر الحديث من كتاب الطهارة اقرارك نص عبارك الوسائل انت بعدين راجع اخر الحديث لان انا شخصيا لما انظر في الكتاب هو حدا مدخلية لا تتكلم بما انا انقله لا تراجع حتى تشوف صاحب الوسائل شلون يكتب الحديث وشلون يحكي وشلون يقول وشلون يرتب الاحاديث شلون عنه منه ما ادري ادري كلها اتها طيب نفس العبارة هكذا انا افضل الاسماء وان كان حديث ما نافلة لكن اتبقى الصدوق محمد بن حسين جيد كما قلت جيد. بعض الأخوة انصافا ماذا اعملوا جهدهم راجعوا وشيء جيد هذا المعنى لكن انا اذا نبت على نقاط زائدة فليلاحظ الأخوة الذين حصلوا الآن يستفتون هذه النقاط الزائدة جيد. الرواية هكذا يقول واحد محمد بن علي بن الحسين نفس العبارة او قبل هاي العبارة لا انا اقول الشيء مساجد باب واحد انه طاهر مطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث. السفر الفائده جانبيه ما مستقطره بالاسماء لكن اريد ان تستفيدوا. انا بنائي صاحب الوسائل حينما كتب هذا الكتاب اعمل معجزه معجزة هذا معجزة ما أدري لعله مبالغة هذا شبه المعجزة شلون لأنه في الحقيقة الشيخ الطوسي والكليني والصدر وإن تهرسوا الأحاديث وطوبوها وجعلوا احاديث الصلاة في باب من الصلاة ولم يخلطوها باحاديث الصوم والعرف مثلا ولكن الابواب التي ذكرها محمد الثلاثة ابواب عامة وليست ابواب خاصه ضيقه وصاحب الوسائل قد دفع الله روح الشريف حاول ان يضيق من الابواب. ويذكر الحديث الذي يرتبط بالباب الضيق. فمثلا يذكر على انه باع الماء مطهر من الحدث والكذا، ويذكر الاحاديث المرتبطه به. وهذا يحتاج علما ان يراجع الكافي في كل ابواب الطهاره، في كل ابواب الطهاره من الكافي يكون يراجع، لانه صاحب الكافي قد لم يذكر باب هذا العنوان، او ذكر ولكن لعله شنو؟ هناك احاديث تفيد هذا الباب في هذا الباب ولكن مذكوره في ابواب اخرى، فيكون يراجع جميع ابواب الطهاره من الكافي، جميع ابواب الطهاره من التهذيب، جميع ابواب الطهاره من الاستفسار. بعد وينقل من كتب اخرى، ينقل من المحاكم، ينقل من عيون اقدار الرضا، ما ادري 100 كتاب لعله هو شنو. فلا بد يراجع ماذا؟ في كل باب يراجع، في كل باب، في كل باب يكون يراجع. لما يذكر الباب الثاني ايضا يكون يراجع ماذا؟ كل الاحاديث بهذا الشكل. هذا مو معقول، هذا الزب يحتاج لواحد واحد، يحتاج ان يتامل يعني في الحديث في الحقيقه فتره، يكون يتامل يلاحظ على انه يستفيد من عنده شيء في هذا الباب او لا يستفيد. اذا يستفيد يسجل، اذا ما يستفيد شنو؟ ما يسجل. ولاجل ذلك الحديث اللي داخله في ابواب يسجل حديثي عليك هذا ما. ولذلك يقال بأن صاحب الوسائل تعرف آراؤه من عناوين الأبواب، لأن مقدار الذي يستفيد من الأخبار يجي على ماذا؟ عنوان علما للباب. ولكن طبيعي هذه حسنة من حسنات، من جملة حسنات، واحدة من حسنات صاحب الوسائل الذي هو بنا واقعا هذا معجزة. في 20 سنة تمام الرجال، 20 سنة قليلة أم قليلة ماذا؟ 20 سنة. على أي حال أخي العزيز، وعبدوا لنا الطريق، مش قد سهلوا علينا. يعني احنا الآن لما نريد الراجع ترى الحكم، ما نحتاج كل ابواب الطهاره، وانما الراجع ماذا؟ الباب الذي يعني مساله لما يذكر الصفيع الماء طاهر مطهر، اراجع هو هذا الباب فقط. بعد ما تحاجي اراجع طبيعي للاطمئنان، هم احتاج ان اراجع الابواب الاطمئنان لازم، لكن غرضي انه قلل ومين من حاجتنا الى بذل جهود اكبر. لكن مع الأسف توجد بعض الثغرات، بعض المعبر النواقص، بعض الكذا، اي طبعا هذا يكون رصيص الشخص. مثلا هذا ان شاء الله انا اذكره بنائي تحت نظرات في بعض كتب الحديث، هذا انا كان بنائي اذكره لكن الان معجلا وبصورة موجزة اقوله. بعض النواقص موجودة، مثلا صاحب الوسائل لما ينتهي من الباب وقطع حديث بنظر اخرى قد تزول، شي يقول؟ يقول ويأتي ما يدل على الحكم المذكور وتقدم، بس ما يقول وين يأتي وين شنو تقدم. فعد يكون يفعل هو بعد المراجع، يفعل يراجع الابواب يشوف وين تقدم، قطع حديث تأتي الى اخره. وبعض الاعلام من أصحابنا المتأخرين ألف كتابا لهذا الغرض وسماه الإشارات والدلائل في شرح ما تقدم ويأتي في الوسائل، في شرح ما تقدم ويأتي في الوسائل. مؤلفه الشيخ عبد الصاحب آل صاحب الجواهر قد طلع روحه الشريف، كتاب مطبوع الحافظ بن نجف، أنا رأيته. والمعلق هنا على الوسائل طبيعي أيضا بذل جهود عظيمة في استخراج محشي ما تقدم ويأتي يشير الرجال ماذا قد طلع روحه الشريفة إلى هذا. على أي حد لا أطيل لك من هذه الناحية. طبيعي وهناك هم هذا الشيء ثاني هم أذكره، توجد ثغرة ثانية وهي أن صاحب الوسائل لا يذكر جميع الحديث بل يقطع، يقطع يعني شلون يقطع؟ يعني ياخذ فقط الفقرة مرتبطة بالموضوع ويترك البقية. ولعل في البقية أحيانا قرائن يستفيد منها المراجعه. فلذلك انصحكم حاولوا دائما ماذا ان تراجعوا مجموع الروايه، وحاولوا ان تراجعوا المصدر الاصلي، فان في مراجعه المصدر الاصلي فوائد تظهر في المراجعه. على اي حال هنا مثلا ماذا يقول؟ التفتوا طلع، يقول رقم واحد محمد بن علي بن الحسين، اقرا لك النص بعدين احكي. محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه رضي الله عنه باسانيده عن محمد بن حمران وجميل ابن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال ان الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا. الحديث هذا اخر الحديث، وهو الرجل قال في حديث انتهى الحديث انتهى. هو يقول ماذا؟ في حديث، ومن قوله في حديث معناه لا في حديث يعني معناه انقل لكم جزءا منه ولا انقل لكم كله. وهذا الحديث ينقله صاحب الوسائل نفسه في ابواب اخرى من جملة تلك الابواب باب التيمم، حيث يذكره مرتين في ابواب التيمم. مرة في الباب، مرة في الباب 23 من أبواب التيمم، حديث واحد. وينقل نفس ما نقله هنا، ولكن بدل أسانيده يقول بإسناده، بدل كلمة بأسانيده يقول شنو؟ بإسناده، وهو الأجدر والأنسب كما أبين بعد ذلك. وينقله أيضا في الباب 24، في الباب 24 حديث 2 حديد اثنين باب اربعة من التيمم. حديث ماذا اثنين يقول هذا وبإسناده وبإسناده يعني هاي الشاي من الزئان يعني من هو بإسناده محمد ابن علي ابن الحسين حيث تقدم في حديث الأول اسمه لأجل تقدم قال وبإسناده وبإسناده عن محمد ابن حمران وجميل ابن دراج أنهما سأل أبا عبد الله إلى آخره وينقل أنا ما أنقل هذا لأجل حفظا على الوقت وينقل تمام هذا الحديث بكامله ثم يقول بعد ذلك بعد ما ينقل الحديث بتمامه يقول آخر هذا القاعدة دير ذلك لحافظ عليه ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب يعني ابن يزيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن حمران وجنيد مثله يعني شنو مثله مثل هذا الحديث الى ان يقول ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير مثله من هذا نفهم ايها الاخوة ان هذا الحديث قد سجله نقله من الصدوق وطوسي والكليني زين واذا اردنا ان نلاحظ سند هذا الحديث وهل هو صحيح معتبر او لا فالطريق بهذا الشكل هيدا بيقول لك انت الان الطريقه لأجل معرفة صحة ماذا السنة نقول هذا أما محمد بن علي بن الحسين هذه أما محمد بن الحسين نقول يكفينا في تصحيح سند الحديث صحته شنو واحد من طرقه ثلاث فيكفي ان يكون صحيحا برواية الصدوق وان لم يكن صحيحا برواية شنو كليني او وهكذا يكفي ان يكون صحيحا كمل بعد انت برواية الطوسي دون الاخر او برواية الكلين دون الاخر هاي من القضايا البديهية بعد مو هتشي ولا بعد لانه يكفي في صحة خبرين صحة بعض طرقه هذا من البديهيات ونأتي الآن إلى طريق الصدوق أول فنقول أما محمد بن علي بن الحسين ابن بابوي فهو منه وهو الصدوق الذي هو علم في رأسه نار ووثاقته ومكانته اوضح من الشمس على ما يقولون وابين من الامس بعد ما تحادث راجعه، وليس امر واحد يراجع على الاطلاع على بعض الخصوصيات. زين زين. واما محمد بن حمران وجبير فيكفينا توثيق شنو واحد منهما ولا نحتاج هاي هذه التفت لها، لانه اذا كان احدهما صادقا يكفي ذلك لتذكر. ومن حسن الصدف كلاهما ثقة جليل عظيم. بس تقول لي شيخ من اين تكفي هنا يا تبش مدري الثقة؟ اقول لوجود توثيقهم، لوجود توثيقهم غير اثنين هاتهم جميل وكذا في كتاب النجاشي وكتاب الشيخ هذا موجود في تراجع تجد هكذا. على اي حال انا بعد ما قاعد رجال الشيخ وهذا بس انت راجع وتوصل، بس انا قاعد اقول لك مراجع دولة ثقات عجل زين. بعد الشيطان الصدوق ثقة، ذول الثنين الحمد لله ماذا ثقة، ايش يحتاج لنا بعد توثيق؟ ماذا الطريق بيننا وبيننا بين الصدوق وبين ماذا بالحمران والسران وبين جميل ومحمد بن حمران. محمد بن حمران يكفي اذا لم يصل الطريق الى مثلا، اما طريق للاثنين او احيانا الطريق يكون بهذا ولا لا؟ هو ظاهر كلام الصدوق انه طريق عند الى الثنين، يعني ذول الثنين ماذا؟ طيب احنا لا فطيب سيكون الطريق لا، هاي ملاحظة الجملة احيانا صحيحة، فلا بد من انا الذي اريد اعتقد على هذا انه الطريق لابد ان الا وكيف يعرف الطريق بين الصدوق وبين هنا اولا نراجع الفقيه في كتاب الطهارة، اذ لعله ذكر طريقا شنو اذ لعله ذكر طريقا خاصة. احيانا هكذا يصير اخي العزيز، يعني الى طريقا خاصا الى شنو ابن حمران وجميل. فاذا رجعنا الى الفقيه نجده يقول في الجزء واحد صفحة 60 رقم 223 حسب تسلسل الحديث ارقام ما نص عبارة صدوق سأل محمد بن حمران النهدي وجميل ابن دراج أبا عبد الله عليه السلام عن ثم ينقل نص الحديث الذي نقله الوسائل. وين نقله الوسائل؟ في طهارة التيمم باب في باب 24 من التيمم ينقل الصدوق يسجل نص الحديث الذي ذكر صاحب الوسائل. اذا صاحب الوسائل اذا الصدوق لم يذكر طريقه طريقه علما ابن حمران وابن دراج. فماذا نفعل؟ علينا بمراجعة المشيخ، لأنه صنع في آخر الفقيه مشيخة، والمشيخ أخي العزيز جمع شيخ، شيخ جمعه مشايخ ومشيخة، وذكر هنا مشايخه وطرقه بواسطة هؤلاء المشايخ. إلى الكتب التي نقل عنها. فلنرجع إذن إلى فلنراجع المشيخ في المشيخ والمكتورة في الجزء الرابع من الفقيه. طبيعي نقلها صاحب الوسائل الهماسي وسائله في الخاتمة في جزء 20، لكن في الفقيه التراجع أول وشوف شلون في الفقيه جزء الرابع صفحة 14 قال هذا نفس العبارة. لاحظ وما كان فيه عن محمد بن حمران وجميل ابن دراج فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله عن يعقوب ابن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن حمران وجميل ابن دراج. وهذا الطريق أيها الأخوة طريق صحيح معتبر. لماذا؟ لأنه قال عن أبي أي عن علي بن الحسين ابن بابوي والذي هو من الأعاظم. وفي قطع التوثيقات موجودة أخي ويقال أنه طلب من الحج صلوات الله عليه أن يدعو له ليرزقه ولدا عظيما، والحج أما دعا له أرسل رسالة فولد له ولده. هذا صفة أخبر من زوجتك هذه هي بنت عمك محمد بن موسى. لا ترد لك ولدين من أما ديلمية. لا طيب لا طيب. يعني قد لا يتزوج الإمام. أخبر عنه سلام الله على أي حال. هذا كيف ما كان جيد، يعني واحد لما يمر لا تمسون أيها الأخوة دول يستسقى بهم الغمام. وقت ما مريت على قبره واقرأ سبب لتوثيقه دي بتصير موثق ذني أحد أسباب العلماء دائما ادعو لهم اطلب لهم المغفرة زر لهم اقرأ الفاتحة لهم. لما نتمر في هذا الزقاق وين هو قبره وين موجود على ما يقال في هذا الزقاق الذي هو مقابل شيخون الذي من شهاب مرجون همات ومرده مقبرة ابن بابوي بعد معروف ادخل اهلاك واقرأ فاتحة مقابل الزقاق اللي على اي حال او الى جانبه. ايش وقت ما تمتنيت انا الحمد لله وقت ما هذا حقت او اثبت احيانا واحب الجلوس هما شنو لان يتزود واحد من معنويات هؤلاء ومن عظمتهم على اي حال. فرويته عن ابي رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله. اخي سعد بن عبد الله هو الاشعري صاحب كتاب الرحمة الذي هو من الثقات القمي. أشعري لما يقولون يعني إذا أشعري أشعري هم الأشعريين كانوا فيهم ذريتهم مسألة عن موجودين أشعري أشعري الحاصل ماذا ذريتهم، لكن مو أشعري بمعنى الأشاعر لا، هاي أثر قبيلة هي قبيلة بمعنى بهذا على أي حال. عن سعد بن عبد الله عن يعقوب ابن يزيد. يعقوب ابن يزيد هذا ما من الأعاظم. راجع ترجمته الحافظ في النجاشي تلاحظ صدق ما أقول ثقة جليل. عن محمد ابن أبي عمر بعد تسقط لما توصل إلى هذا. عن محمد ابن حمران وجميع على أي حال فالسند عالي في أعلى درجات الاعتبار. إذن هذا الحديث من حيث السند معتبر. لكن أيها الأخوة لو فرضنا وديت خدشة لو سنراجع ماذا؟ الطريق الآخر، يعني طريق الشيخ أو طريق ماذا؟ وإن كان هناك التدمر ما نحتاج إلى المراجعة، لكن أريد ماذا أيها الأخوة نتعلم لبقية ماذا؟ الموارد تكملة الحديث إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله.